السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين. إذا حبيت نكمل إلى أن يحين موعد درس الشيخ هاني. احنا وصلنا وين المرة الماضية في شرح عقود رسم المفتي؟ مسألة الاستئجار. طيب رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما قد شرعنا في شرحه من شرح عقود رسم المفتي، ووصلنا إلى مطلب لا بد من المراجعة إلى المأخذ الأصلي وعدم الاعتماد على المأخذ الثانوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له، فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض، كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح، كما نبه على ذلك العلامة ابن نجيم في البحر الغائط. ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة. هنا وصلنا. نعم، عند مسألة الاستئجار في القرآن. ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة، فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهر شرح القدوري أنه قال: إن المفت به صحة الاستئجار، وقد انقلب عليه الأمر، فإن المفت به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته. طيب، هذه من المسائل التي وقع فيها الخطأ، ونبهنا في المرة الماضية، قلنا هذا الخطأ الذي قد ينقل في 20 كتابا بالتتابع قد يكون لسبق قلم أو اشتباه بحكم آخر، ثم يأتي من بعده دون تأكد للحكم وينقله في كتابه، كما وقع في هذه المسألة. بدأ يضرب عليه الأمثلة، قال: من ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن. من نقل ذلك؟ قال صاحب السراج الوهاج الإمام الحداد. طبعا السراج الوهاج هو شرح لكتاب القدوري، يعني هذا الشرح المطول، ثم اختصره في الجوهر النير، يعني كلا الكتابين سراج الوهاج والجوهر النيرة للإمام الحداد رحمة الله عليه، اختصر الجوهر النيرة من السراج الوهاج. قال: إن المفت به صحة الاستئجار، وقد انقلب عليه الأمر، فإن المفت به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته. يعني هناك فرق بين أن يأخذ أجرا على التلاوة المجردة، مجرد قراءة القرآن، وهذا الفرق بينه وبين من يعلم القرآن، يعني يأخذ أجرة على تعليم القرآن. ثم قال: ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه، أي نقلوا له صحة الاستئجار مطلقا، سواء على تعليم القرآن أو على قراءته. قال: وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات، ويطلقون العبارة. طيب، عندما قال: ثم إن أكثر المصنفين من هؤلاء الذين تابعوا الإمام الحداد رحمه الله تعالى، الإمام القهستاني وكذلك ملا مسكين في شرح على الكنز، وكذلك صاحب البحر، وبعض المحشين على الأشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله، حتى أن ابن عبدين قال: بل عامة أهل العصر على ذلك، أي نقلوا هذا الخطأ واعتمدوه دون بيان للقول المعتمد في المذهب والتفريق بين الاستئجار على التلاوة المجردة أو على تعليم القرآن. لذلك قال: ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه أي تابع الإمام الحداد على ما نقل، وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات، ويطلقون العبارة ويقولون إن مذهب المتأخرين وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج، وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول. طيب، في قوله يطلقون العبارة من هؤلاء العلامة زين الدين بن نجيم رحمه الله تعالى، أيضا الإمام الحفتفي قال في بعض يعني أقواله، قال إن المفتى به جواز الاستئجار على الطاعات عند المتأخرين، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، هذا الأمر ليس على إطلاقه. فإمام الرمذ رحمة الله عليه في حاشيته على البحر في كتاب الوقف قال إن المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة. ونحن قلنا يعني الأمر في الاستحسان في مثل هذه هي الاستحسان ليس المقصود به، يعني هذا ثبت استحسانا على خلاف القياس، يعني ليس إلحاق فرع بأصل، وإنما استثناء جزئية من قاعدة، هذا هو الاستحسان. وضح الأمر؟ لذلك قال المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة. وأيضا صرح به في الخانية اللي هي عفوا في الفتاوى التاترخانية، حيث قال لا معنى لسلة القارئ بقراءته لأنه بمنزلة الأجرة، والإجارة في ذلك باطل، وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء. إذن هذا الخطأ الذي نقله أنه اللي هو خطأ صحة الاستئجار على القراءة المجردة، وهو خطأ صريح. المفتى به أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة. قال وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار، بعضهم يقصد كما في الأشباه ما ذكره الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، حيث قال يصح استئجار الحاج من الغير وله أجر مثله. قال وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج، وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول. فقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاث أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل. وأنقل لكم بعض النقول على ما ذهب إليه أئمتنا الثلاث رحمة الله عليهم في بطلان الاستئجار على الطاعات. في خلاصة الفتاوى نقل عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن قال لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والحج والغزل، يعني لا يجب الأجر، وعند أهل المدينة يجوز، وبه أخذ الشافعي ونصير وعصام وأبو نصر الفقيه وأبو الليث رحمه الله تعالى. جواز الاستئجار على الطاعة جائز عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك عند الإمام الشافعي، وهي رواية عند مالك، وعند الإمام الشافعي يجوز ذلك. إذا قال لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والحج والغزل، يعني لا يجب الأجر، وعند أهل المدينة يجوز، وبه أخذ الشافعي ونصير وعصام وأبو نصر الفقيه وأبو الليث رحمه الله تعالى. هذا نص كتاب الأصل لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى. طيب، ما الأصل الذي بنيت عليه حرمة هذه الأشياء؟ ما هو الأصل الذي بنيت عليه حرمة هذه الأشياء؟ الأصل في ذلك أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، لأن هذه الأشياء طاعات وقربات تقع عن العامل. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يجوز أخذ الأجر عليها كالصوم والصلاة. هذا الأصل الذي بنينا عليه هذه المسائل. واحتج أيضا على مثل هذه المسائل بأحاديث كثيرة، منهم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلو فيه ولا تستكثروا به. وأيضا ما رواه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا مثله، وكذلك ما رواه الإمام البيهقي في شعب الإمام من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. هذه بعض يعني الآثار التي استدل بها علماء مذهبنا إلى ما ذهبوا إليه. لذلك قال فقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل، لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته، أي بصحة الاستئجار على تعليم القرآن. من ذلك ما ذكره الإمام المرجناني رحمه الله تعالى، قال استحسن الاستئجار على تعليم القرآن اليوم. ونحن قلنا الاستحسان اللي هو استثناء جزئية من قاعدة عامة، ليس كذلك، إما لضرورة وإما للعرف وإما للمصلحة وإما للعادة، ذكرنا صلنا فيها القول. لذلك قال الإمام المرجناني استحسن الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية وفي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى. إذن هنا الاستحسان كان للضرورة خوفا من تضييع حفظ القرآن. وأيضا في الكنز، في متن الكنز، بعدما ذكر عدم الجواز يعني على ما مر، قال والفتوى اليوم على جواز الاستئجار على تعليم القرآن. وأيضا هذا في غير كتاب من كتب المعتمدة في مذهبنا، منها في الخلاصة قال ولا بأس بأخذ الأجرة بتعليم القرآن في زماننا. وكذلك نقل تراجع الإمام الفقيه أبو الليث يعني عن فتواه في حرمة ذلك، والفتوى أنه رجع إلى القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن. وأيضا الإمام قاضي خان رحمه الله تعالى في الفتاوى قال ومشايخ بلخ جوزوا هذه الإجارة أي على تعليم القرآن، حتى حكي عن محمد بن سلام أنه قال إن أبا الولد يعطي أجرة معلم ابنه، أن أبا الولد يعطي أجرة معلم ابنه. واضح؟ هذه بعض النقول عن أصحاب المذهب. قال لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته على تعليم القرآن لضرورة، فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال. هذه الضرورة يعني أن هؤلاء الذين كانوا يعلمون كان لهم يعني راتب من بيت المال، وهذه العطايا قد انقطعت. لذلك قال فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت، فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة. في المجمع قال ولا على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه، وقيل يفتى بجوازه على التعليم والإمامة والفقه. قال وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين، فصححوا الاستئجار عليهما للضرورة أيضا. فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه، لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول. وقد أطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا فيما ذكر، وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين، صرحوا بذلك التعليل. فكيف يصح أن يقال إن مذهب المتأخرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة؟ ما هي الضرورة المذكورة؟ اللي هي ضياع القرآن. واضح؟ إذن هذا من الأخطاء التي نقلت، أنه يصح الاستئجار على التلاوة المجردة، وليس الأمر كذلك، إنما الجواز الذي أفتى به المتأخرون على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وعلى الإمامة وعلى الأذان. لذلك قال إن مذهب المتأخرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة، فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر، بل الضرر صار في الاستئجار عليه، حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجر بها، وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا، بل لا يقرأ إلا للأجرة، وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى. فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن يهديه لميته؟ وقد قال الإمام قاضي خان إن أخذ الأجرة في مقابلة الذكر يمنع استحقاق الثواب، ومثله في فتح القدير في أخذ المؤذن الأجر، ولو علم أنه لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا، فصاروا يتوصلون إلى جمع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن، وصار الناس يعتقدون ذلك من أعظم القرب، وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستجابة، مع ذلك مما يترتب عليه من أكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وإقلاق النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان وغير ذلك من المنكرات الفظيعة، كما أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل المذهب في رسالة المسمى شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهديد، وهي مطبوعة أيضا من ضمن رسائل ابن عابدين رحمه الله تعالى. قال: وعليها تقارير الفقهاء أهل العصر، من أجلهم خاتمة الفقهاء والعباد الناسكين مفتي مصر القاهرة سيد المرحوم السيد أحمد الطحطاوي صاحب الحاشية الفائقة على الدر المختار رحمه الله تعالى، وأيضا له حاشية أخرى يعني حاشية جليلة على مراقي الفلاح رحمه الله تعالى. أيضا من الأمثلة الأخرى يعني التي نقلت خطأ وتتابع النقل الخطأ فيها من واحد بعد واحد، من ذلك قال: ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد نقل صاحب الفتاوى البزازية أنه يجب قتله عندنا. من صاحب الفتاوى البزازية؟ من صاحب الفتاوى البزازية؟ طيب، صاحب الفتاوى البزازية له محمد بن شهاب الكردري، محمد بن شهاب الكردري متوفى سنة 827 رحمة الله عليه. قال أنه يجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وإن أسلم، وعزى ذلك إلى الشفاء للقاضي عياض المالكي والصار المسلول لابن تيمية الحنبلي، ثم جاء عامته من بعده وتابعه على ذلك وذكروه في كتبهم حتى خاتمة المحققين ابن الهمام وصاحب الدرر والغرر، يعني ممن نقل هذا الخطأ وأفتى يعني نقلا عن الشفاء للقاضي عياض والصار المسلول لابن تيمية الإمام الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتح القدير، وكذلك صاحب الدرر والغرر. من صاحب الدرر والغرر؟ من صاحب الدرر والغرر؟ طيب، الدرر والغرر للمولى خسرو محمد بن فراموز، محمد بن فراموز المعروف بالمولى خسرو رحمة الله عليه. قال: وصاحب الدرر، مع أن الذي في الشفاء والصارم المسرور أن ذلك مذهب الشافعية والحنابلة وإحدى الروايتين عن الإمام مالك، مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا، وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمة ككتاب الخراج لأبي يوسف وشرح مختصر الإمام الطحاوي. لمن شرح مختصر الإمام الطحاوي؟ يعني هنا النقل يعني مختصر الطحاوي له شروح، هنا هو يشير إلى شرح الإمام الإسفيجابي رحمة الله عليه. وكتاب النتف، لمن كتاب النتف في الفتاوى؟ النتف في الفتاوى يعني هذا النتف في الفتاوى له طبعتان، طبعة حققها دكتور عراقي طبعت في دار الفرقان في الأردن، وأخرى طبعت في مصر تحقيق الدكتور عبد الوهاب الدكتور عبد الجواد خلف. لمن كتاب النتف؟ لا تعرفون كتب المذهب؟ السعدي؟ ليس الإمام السعدي، يعني خربت انت، منين غاششها شيخ البغدادي؟ انت رحت على الشيخ عبد الملك السعدي مبين عليك، او الكاتبها في الشيخ جوجل كاتبها غلط. نتف في الفتاوى الامام السغدي، نعم الامام السغدي وليس السعدي يا شيخ البغدادي، صاحب الفتاوى النتف في الفتاوى الإمام السغدي وليس السعدي. طيب، ذلك هو قال: ثم جاء عامة من بعده وتابعه على ذلك وذكروه في كتبهم حتى خاتمة المحققين، يعني كلام الكمال بن همام في الفتح حيث قال: كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا، فالساب بطريق أولى ثم يقتل عندنا ولا تقبل توبته في إسقاط القتل، في إسقاطه القتل. هذا نص عبارة الكمال بن همام رحمه الله تعالى في الفتح، حتى قال: كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا، فالساب بطريق أولى ثم يقتل عندنا ولا تقبل توبته في إسقاطه القتل. طبعا هذا تبع فيه من الكمال بن همام، تبع فيه صاحب الفتاوى البزازية رحمة الله عليهم جميعا، وكذلك تابعه في هذا صاحب الفتاوى البزازية صاحب الضوء الغرر محمد بن فراموز، قلنا المعروف بالمولى خسره. قال: مع أن الذي في الشفاء والصارم المسلول أن ذلك مذهب الشافعية والحنابلة وإحدى الروايتين عن الإمام مالك، مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا، وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمة ككتاب الخراج لأبي يوسف وشرح المختصر الإمام الطحوقنا للإسبيجابي وكتاب النتف أيضا الإمام السغدي وغيرها من كتب المذهب، كما أوضحت ذلك غاية الإيضاح لم أسبق إليه، ولله تعالى الحمد والمنة، في كتاب سميته تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. وهي أيضا رسالة من ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين رحمه الله تعالى. طيب ننقل ما ذكره عندما قال ككتاب الخراج لأبي يوسف، نص كتاب الخراج حيث قال: قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته، فإن تاب وإلا قتل. هذا نص كتاب الخراج لأبي يوسف. أعيده: قال: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته، إن تاب وإلا قتل. وأيضا الموجود النص في مختصر شرح مختصر الإمام الطحاوي نقله في معين الحكام الإمام الطرابلسي حيث قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه كان ذلك منه ردة، حكمه حكم المرتدين. وأيضا نقله في منح الغفار عن معين الحكام. ونص كتاب الإمام السغدي نصه في الفتاوى قال: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد، وحكمه حكم المرتد، ويفعل به ما يفعل بالمرتد، ومعلوم أن من أحكام المرتد قبول التوبة وسقوط القتل عنه بها. هذا نص الإمام السغدي في كتابه النتف، وبيان المسألة كما بين ابن عابدين في رسالته المسمى تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. أيضا من المسائل التي نقلت خطأ ضرب مثلا آخر قال: ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك. طيب قبل ما نتحدث في هذه المسألة في سؤال عما سبق، شيخ الغليسي حج البدل، ايش قصدك الغليسي حج البدل؟ انه يجوز الاستئجار على الحج؟ احنا قلنا لا يجوز الاستئجار على الطاعات، يعني لا يأخذ منه أجرة على الحج، يعني فإنسان أراد أن يحج عن غيره لعجز مثلا، يعني تجب نفقة هذا الإنسان الذي سيحج عن غيره على من سيوكله، ولكن لا تجب له أجرة، تجب له نفقة وليست أجرة، يعني يكفيه مؤونته طريقه وسفره وهكذا. طيب بقي الشيء ولا نكمل؟ قال: ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك، فقد ذكر في الدرر، قلنا الدرر لمن؟ المولى خصفه، قال: فقد ذكر في الدرر، نص عبارة الدرر قال: ادعى المرتهن هلاك الرهن ضمن إن لم يقم البينة. نعم. وشرح المجمع لابن ملك، لمن المجمع؟ مجمع البحرين لمن؟ لمن مجمع البحرين؟ طيب مجمع البحرين لابن الساعة، نعم، شرحه الإمام ابن ملك وهو مخطوط لم يطبع بعد. قال أنه يضمن بدعوى الهلاك بلا برهان. وتبعهما في متن التنوير. لمن التنوير؟ اللي شرح الإمام الحصري في الدر المختار شرح تنوير الأبصار الإمام التمرتاش. قال ومقتضاه أنه يضمن قيمته بالغ ما بلغت. وبه أفتى العلامة الشيخ خير الدين الرملي الإمام الرملي. قال وتبعهما في متن التنوير حيث قال في متن التنوير قال وضمن المرتهن بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا أي سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة. هذا نص التنوير. قال ومقتضاه أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت. وبه أفتى العلامة الشيخ خير الدين اللي هو خير الدين قلنا الرملي يعني في فتاوى حيث سئل هناك في فتاوى سؤال قال إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن هل يضمن قيمته بالغة ما بلغت وتؤخذ منه أو من وارثه بعد موته؟ أجاب نعم يضمن جميع قيمته بالغة ما بلغت ويؤخذ ما زاد على الدين منه أو من تركته بعد موته حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح به في تنوير الأبصار والدرى والغرف. انظر أيضا النقل المتتابع صاحب التنوير وهذا النقل خطأ. وبه أفتى العلامة الشيخ خير الدين أنه لا يضمن شيئا إذا برهن مع أن ذلك مذهب الإمام مالك ومذهبنا ضمانه بالأقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه كما أوضحه في الشرنبلالية. ليش الشرنبلالية؟ ما المقصود بالشرنبلالية؟ يعني إذا أطلقت كلمة الشرنبلالية كما يطلقها ابن عبدين رحمه الله تعالى في رد المختار أيضا المقصود به حاشية الإمام الشرنبلالي على متن الدرر والغرف على متن الدرر والغرف له موضوع على كتاب ملخصه. طيب قال كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق. الحقائق كتاب شرح فيه منظومة النسفي. الحقائق كتاب هو شرح لمنظومة الإمام النسفي. قال ونبهت عليه في حاشية رد المختار على الدر المختار مع بيان من أفتى بما هو المذهب ومن رد خلافه. يعني من أفتى بما هو المذهب أي المعتمد في هذه المسألة مثل الإمام ابن الحلبي رحمه الله عليه ومن رد خلافه يعني الضمير هنا عائد إلى المذهب يعني أي رد خلاف المذهب يعني المراد به من رد القول المخالف للمذهب وهو صاحب الفتاوى الرحيمية ردا عليه تبعا لشيخه الشرنبلالي فقال هذا مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق أي رد من قال بما أفسى به على خلاف المذهب. قال ولهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح والدر المختار وغيرهم وهي سهو منشأها الخطأ في النقل. وهذا أيضا يعني من أدب العلماء مع بعضهم البعض يعني هو لم يتهم أحد بالجهل أو أنه تطاول عليه يعني هذه النقول التي نقلت خطأا قال إما كما ذكرنا إما تكون سهوا أو سبق لم ذلك. قال ابن عبدين رحمه الله تعالى وهو سهو منشأها الخطأ في النقل أو سبق النظر. نبهت عليها في حاشية رد المختار لالتزام فيها مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسألة إليها فأذكر أصل العبارة التي وقع السهو في النقل عنها وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة لها فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغني أحد عن تطلابها أسأله سبحانه أن يعينني على إتمامها. قال فإذا نظر قليل الاطلاع وراء المسألة مسطورة في كتاب أو أكثر يظن أن هذا هو المذهب ويفتي به ويقول إن هذه الكتب للمتأخرين الذين اطلعوا على كتب من قبلهم وحرروا ما عليه العمل ولم يدري أن ذلك أغلبي وأنه يقع منهم خلافه كما سطرناه لك أي بما نقله الإمام ابن عبدين رحمه الله تعالى أنه قد يأتي النقل في 20 كتابا متتابعة قد نقل واحدا آخر بالخطأ عن طريق السهو يكون هذا القول غير معتمد في المذهب. قال وقد كنت مرة أفتيت بمسألة في الوقت موافقا لها موافقا لما هو المسطور في عامة الكتب وقد اشتبه فيها الأمر على الشيخ علاء الدين الحصبفي صاحب در المختار عمدة المتأخرين، فذكرها في الدر المختار على خلاف الصواب، أي أن الإمام الحصبفي ذكر في هذه المسألة يعني أفتى بها على خلاف المعتمد في المذهب. قال: فوقع جواب الذي أفتيت به بيد جماعة من مفتي البلاد. هو ذكر الإمام العبدين وبين سهو أو خطأ الإمام الحصبفي في هذه المسألة. قال: فوقع الجواب عن الذي كتبته ردا على الإمام الحصبفي في أيدي بعض المفتين. قال: فكتبه في ظهره بخلاف ما أفتيت به موافقين لما وقع في الدر المختار، بمعنى أنهم خالفوا ابن عبدين، يعني كأنهم قالوا ابن عبدين أنك خالفت ما عليه يعني المحقق البارع الإمام الحصبفي رحمة الله عليه. قال: وزاد بعض هؤلاء المفتين أن هذا الذي في العلاء أنه الإمام الحصبفي هو الذي عليه العمل، لأنه عمدة المتأخرين، وأنه إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم، يعني بما أنك انت يا ابن عبدين خلفت الإمام الحصبفي فنحن نقدم قول الإمام الحصبفي على قولك، قال لا نقبله منكم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم والتهور في الأحكام الشرعية والإقدام على الفتية بدون علم وبدون مراجعة، وليت هذا القائل راجع حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي على الدر المختار، فإنها أقرب ما يكون إليه، فقد نبه فيها على أنه ما وقع للعلاء خطأ في التعبير، بمعنى أن ما ذكره الإمام الحصبفي رحمه الله تعالى هو خلاف ما عليه المذهب. نقف هنا حتى لا نعطل الشيخان، نقف هنا عند مطلب لا يجوز الإفتاء لمن طالع الكتب بنفسه، يعني حتى نخص هذه المسائل بشكل سريع. يعني المقصود من هذا المطلب يعني أن الإنسان لا يتعجل الفتوى، يعني إذا قرأ مسألة في أحد كتب المذهب لا يعتقد أنها الحق، فربما قد خالف أو نقل غير المعتمد في المذهب حتى وإن نقل في 20 كتابا، فلا بد لطالب الفقه أن يتحقق أن هذا هو المعتمد في المذهب. فما بالك يعني من يفتي الناس من كتاب واحد، يعني مجرد يقرأ كتاب لا يعرف الأقوال، لا يعرف الأقوال في المذهب ثم يفتي الناس. لذلك سنأتي إلى قول ابن عبدين رحمه الله تعالى يعني خطورة هذا الأمر. وضحت المسألة؟ نكمل إلى وين؟ إلى أين؟ لغاية تلبية المنظومة. لا أنا وقفت هنا يا شيخ البغداد لأنه يعني هذا المطلب جديد، يعني يختلف عما سبق، يعني سنبدأ به المرة القادمة إن شاء الله. يعني لا يجوز الإفتاء لمن طالع الكتب بنفسه ولم يتفقه على أستاذ الماهر، لأنه مطلب جديد إن شاء الله نتكلم به، يعني حتى نتكلم أيضا عن بعض المفتين في عصرنا يعني الذين يفتون بلا مرجعية لمذهب ولا قول معتمد، مجرد أن قرأ حديثا يعني يصبح مفتيا ككثير من حال يعني خوارج هذا العصر، يعني مجرد أن يقرأ حديثا يعني يعتقد نفسه أنه أصبح مجتهدا ويحق له أن يفتي، ويعني لا يتورع أن يقول مثلا إذا قرأ حديثا مثلا أن الإمام قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الشافعي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لجهل يعني هذا الإنسان الذي اغتر بنفسه مجرد قراءته لحديث، فيعتقد أن هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم لم يطلعوا على مثل هذه الأحاديث، وهو بفهمه قد فاق فهمهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نفتر بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.